بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل 33 في أذكار السفر. روى الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا. إيش؟ ما؟ قال: الفصل 33 في أذكار السفر. روى الطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا. أيوه. مشكل عندكم خلف ولا خلف؟ ما إيش؟ ما خلف. أيوه. ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا. نعم، يعني أفضل شيء يجعل الخليفة عندهم تلك الركعتين، لكن الحديث ضعيف. نعم. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد سفرا فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يعني المسافر يقول هذا، وإذا أراد أن يودع يقول: أستودع الله دينك وأمانتك وختم أعمالك. هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد سفرا فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. يعني جعلتكم وديعة عند الله، وإذا الله عز وجل استودع شيئا لم يضيعه. نعم، سبحانه وتعالى، ذلك هذا دعاء عظيم عند السفر. نعم. وفي المسند أيضا، وفيه توكل على الله عز وجل. نعم. عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا استودع شيئا حفظه. نعم. وقال سالم: كان ابن عمر يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. نعم، هذا المقيم، لذلك الدعاء القصير مسافر يقول: استودعكم الله ذو الودع، ثم يذهب. والمقيم لا يقول دعاء طويلا: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. نعم، استودع الله دينك، يعني لا دينك لا يضر في السفر من الفتن ونحوها، وأمانتك ما أتمنت عليه من الدين والمال وغيرهما، وخواتيم أعمالك بأن لا تحبط أعمالك الصالحة عندنا إذا سافرت بسيئات تفعلها. نعم. ومن وجه آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع، حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر تمام الحديث. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. يعني تمام العشرة، يعني ما لا يدع يده، يتركها حتى المسافر يترك يده. نعم. وقال أنس رضي الله تعالى عنه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. نعم. قال الترمذي: حديث حسن. نعم، لك حديث ضعيف. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله عز وجل والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال: اللهم طوله البعد وهون عليه السفر. قال الترمذي: حديث حسن. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.